الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قرطواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة يونس: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نعم، هذا ما توقفنا عنده المرة الماضية في الدكتور. عايزين في البداية لو أمكن نراجع الأسماء والصفات اللي فاتت من هذه الآية. لا بأس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما تحدثنا فيه من بعيد الكلام ده، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. احنا قلنا ان يبدأ ده فعل لم يرد المبدئ اسما. نعم، عندنا في الاسماء المبدئ الايه؟ المعيد، في الاسماء المشهورة. وبدأ البداية والبدء هيبقى وصف الايه؟ الفعل. نعم، والبادئ والمبدئ برضو سواء كان الفعل رباعي او ثلاثي ليس من اسماء الله الحسنى. نعم، لم يرد به توقيف. اعاد يعيد فهو المعيد، فالاعاده وصف فعله واعاد فعله. احنا بنقول طبعا الاعاده، خدنا الاعاده على انها وصف فعل بناء على ان الفعل هو وصف فعل متعلق بالمشيئه والزمن. نعم، فلو انت حذفت عامل الزمن هيبقى وصف الفعل. فيعيده، هل دي صفه؟ نقول الاعاده صفه. وصف فعل. انما اعاد فعل، يعيد فعل. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالفعل، بوصف الفعل، والفعل مرتبط بزمن وقوعي. نعم، مرتبط بزمن وقوعي. طبعا الايه شاهد لتوحيد الربوبيه وملزمه بتوحيد العباده. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. طبعا لأن الهداية منفية عن شركائهم ومنسوبة إلى شركائهم فمش متعلمة. نعم، قل الله يهدي للحق. فالهداية هنا هداية إيه؟ كونية وشرعية. شرعية وكونية. أفمن يهدي إلى الحق، ده أفمن يهدي إلى الحق نسبة إلى رب العزة والجلال. نعم، أحق أن يتبع. فالحق أحق أن يتبع، الحق سبحانه وتعالى أحق أن يتبع. فالأحق هنا يبقى اسم إيه؟ مقيد. مقيد، أفعل التفضيل المقيد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أن يهديه الحق سبحانه وتعالى. نعم، طبعا في الهداية قل الله يهدي للحق، دي هداية كونية وشرعية. فما لكم كيف تحكمون. والآية شاهد لتوحيد العبادة. وأيضا فيها دلالة على توحيد الربوبية من وجه. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي المناهج الباطلة التي يضعها أولياؤهم أو من يعبدون أو هم أنفسهم، على اعتبار أن هم بيعظموا في أنفسهم كالطواغيت. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. العليم اسمه مطلق، هو هنا مقيد يعني. نعم، ومقيد، وإحنا قلنا الاسم إذا ورد مطلقا ومقيدا بياخد صفة الايه؟ الاطلاق، حتى لو ورد مقيد. طيب، والآية برضو شاهد لتوحيد العبادة. وإن الله عليم بما يفعلون، دي شاهد لأسمائه وصفاته من جهة يعني الآية نفسها بيبقى فيها تنوع في الدلالات بالنسبة للأسماء والصفات أو الربوبية أو الإلزام بالعبودية. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لكل أشياء بتوحيد العبادة. والرب اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة المطلقة. على فكرة في بعض الناس بيظن إن في عوالم أخرى غير المعروفة لدينا موجودة، عشان إيه؟ أو بعضهم بيحتاج رب العالمين على إن في عوالم تانية يعني. لا، هم مفيش غير عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. عالم الشهادة ما نراه، وعالم الغيب فيه الملائكة والجن. ملائكة وإيه؟ والجن. واللي بيقولوا لا ده في كواكب تانية وناس تانية ورسائل بترسل إليهم بيرد علينا وأطباق طايرة والأشياء من هذا القبيل، الكلام ده برضه غير صحيح، وإنما هو جن يتحركون عبر النجوم والكواكب. نعم. ينتقلون من كوكب إلى كوكب. فموضوع الكواكب ورصدها وما يتعلق بها وعلاقتها بالأرض إن كان في اتصال يبقى بالإيه؟ بالشياطين اللي بتتعامل مع الصحراء. نعم. لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. عن عالم الغيب وعالم الشهادة. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم إيه؟ صادقين. صادقين. طبعا هذا برضو شاهد توحيد العبادة. توحيد العبادة، على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن دعوة للعالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، اللي هي الأخبار التي وردت في دار الابتلاء والجزاء. نعم. كذلك كذب الذين من قبلهم، هذا حالهم مع كل نبي من الأنبياء، فانظر كيف كان عاقبة الايه المكذب، عاقبة الظالمين. كيف كانت كان عاقبة الظالمين لمن كذب. أما من آمن كقوم يونس متعناهم إلى حين كما أخبر رب العزة والجلال. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، هذا في شأن كثير من الناس اللي هو يظهر الكفر وعدم الإيمان وهو بداخله مؤمن. فيؤمن بالرسالة والوحي والقرآن، وهناك من لا يؤمن به يكذب به تكذيبا. نعم. ذلك الكفر يا إما كفر غير التكذيب يا إما كفر نفاق يا إما كفر جحود يا إما كفر عناد واستكبار. وربك أعلم بالمفسدين، فالأعلم اسم مقيد. والآية شاهد برضو لتوحيد الإيه؟ العبادة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يعني تيجي على معنى لكم دينكم ولي إيه دين. ولي دين. وده برضو شاهد توحيد العبادة. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، دي برضو نفس الكلام شاهد توحيد العبادة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، زيها برضو. إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى فيها إثبات كمال العدل. وصف العدل ثابت في القرآن من خلال نفي الظلم عن الله عز وجل. يعني لم يرد أن ربنا يأمر بالعدل، لكن هل العدل من أسماء الله؟ لا. لا. هل يجوز تسمية الله بالعدل؟ لا. هل يوصف الله بالعدل؟ نقول نعم. ليه؟ لأنه إذا نفى عن نفسه فعلا أو وصفا تضمن كمال الضد، كمال المقابل. نعم. فلا يظلم الناس شيئا يبقى كمال عدله، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يظلمون. ف فده من طريقة القرآن في الإثبات والنفي. الإثبات بناء على ما أثبته الله لنفسه إن كان اسما أو وصفا أو فعلا، والنفي لو نفى شيئا أثبت الكمال المقابل. أما مجرد النفي فقط فهذا طريقة الجهمية والزنادقة اللي يقول لك ليس بطويل ولا يعني طويل، ليس بطويل يبقى أفهم أنه قصير ولا قصير، يبقى أبيض ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر ولا بذي لون ولا بذي أبعاد، ليس بجسم عرض ولا عرض. دي شغل إيه؟ الأبلس اللي هم اللي بيضيعوا الدين من كهنة المعابد الجاهلية بتاعت الجهمية وأمثاله. نعم. بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم حشر حشرا، فالحشر وصف فعله وحشر فعله، والحاشر ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وإنما ذكر اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ده من باب الخبر اللي يتطلب التصديق وأيضا يتضمن أمرا تحذيريا من هذا اليوم في دعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. طيب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نريك أراك يريك الإراءة وصف فعله، هيبقى الإراءة الإراءة وصف فعله، وأراه فعله سبحانه وتعالى. والمري ليس من أسماء، ليس من أسماء. طيب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم وعد وعدا، فهو الواعد. الواعد الواعد برضو ليس من أسمائه. والوعد وصف فعله. نعم. وعد فعله. أو نتوفينك. توفى توفيا، فالتوفي هيبقى وصف فعل. نعم. توفى فعل، والمتوفي اسم مقيد على ما أعتقد. اسم مقيد سابق، إني متوفيك ورافعك إليه. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الشهيد اسم من أسماء الله المطلقة وهو هنا مقيد. نعم. ولكل أمة الرسول. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. لكل أمة رسول، فإذا ده خبر يتضمن الدلالة على اتباع الرسول. نعم. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة. أظن احنا وقفنا غير هنا مش كده؟ آه. كل ما تقدم ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا فيه عن واقع حياة الإنسان بين دار الابتلاء ودار الجزاء. تقرير هذه المسألة هو أساس الرسالة، والآيات كلها مرتبطة بما أجمله الله في فاتحة الكتاب. نعم. لا بد من توحيد العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من إدراك حقيقة العبادة وأنها مرتبطة بحياة مخصوصة تسمى دار الابتلاء. هذه الدار ملك خالص لله تبارك وتعالى، ودورنا فيها الاستخلاف والاسترعاء. أمانة، اختبار، امتحان، فتنة. أصل الامتحان جاي من معنى الفتنة برضه. فتنة يعني إيه؟ يعني ابتلاء وامتحان. تخويل، تفويض، توكيل، كل المعاني هي مرتبطة بمعنى التوحيد. يعني طالما في توكيل فوكلنا الله بكذا. نعم. فالذي وكلني هو الله. وأنا وكيل على هذه الأشياء، أمين عليها. أقوم بحمايتها والدفاع عنها. وأرد إلى الله تبارك وتعالى الأمر، فهو حسبي ونعم الإيه؟ الوكيل. هيظهر أثر اسم الله الوكيل. الوكيل. بيظهر كل معاني التوحيد، زي أنا عبد في ملك سيدي، أنا دوري بس هو اللي أعطاني والأرض أرضه وأنا قاسم وراعي فيها، مش أكتر من كده. فالعبد ده هو مولاي وسيدي، أرجع له كل صغيرة وكبيرة، أرعى ماله وأرعى ماله. نعم. فالمال مال الله، وما له أي ما أعطاني من متاع الحياة على سبيل الابتلاء. فهيظهر معنى المولى بمعنى اللي ولاني، فنقول مولانا فلان الفلاني. اخبرك ازاي مولانا يعني ايه؟ يعني المفروض هو امين على الايه، الحاجه دي. والمولى اللي ولاني الاعلى صاحب الملكيه وكل حاجه باسمي هو الله. فهيظهر اثار اسم الله الايه؟ المولى. المولى. وهكذا في سائر اسماء الله وصفاته، عندما تفسر الحقيقه على وضعها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم. الحقيقة ان احنا في دار امتحان وابتلاء، فلما انفذ اوامر الوكيل الذي وكلني وانفذ اوامر الله الذي خولني واستخلفني واسترعاني، حد افهم معنى التوحيد. فلا يجوز نسبة هذه الاشياء الى من؟ الى غير الله تبارك وتعالى، على انه هو اله. فما فيش اله من دون الله عز وجل. نعم. والأجر اللي موضوع على كده، اللي أنا هاخده بقى بناء على الرعاية لما استأمنني عليه من ملكه، هاخده دار الجزاء. وهيكرمني في دار الابتلاء. كل واشرب وتمتع بالنعمة وردها إلى صاحبها واستمتع بها كما تشاء. اتفهمت الحياة كده؟ نعم. بمعنى توحيد العبادة لله رد الأمر التكليفي الشرعي إلى الله تبارك وتعالى، وتقديم أمر الله على أمر من سواه. هذا معنى وما خلقت الجن إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين معنى إياك نعبد وإياك نستعين. معنى الألوهية، ده إلهي يعني معبودي. إلهي يعني إيه؟ معبودي. ومعنى الربوبية. نعم. الرب هو السيد المطاع، الخالق المدبر، تدبير كوني وتدبير إيه؟ شرعي. شرعي. فإذا جاء رسولهم لكل أمة إيه؟ رسول. الرسول جاي يقول لهم الكلام ده، مفيش ولا رسول إلا وقال الكلام ده. يعني مش جه بين بس أحكام الشرع وخلاص، وكل رسول ايه له شرعة ومنهاج لكل افعلوا ولا تفعلوا افعلوا وتفعلوا، لا ده جاي يقول لهم الاهداف العامة في الكون. الابعاد اللي احنا اتكلمنا عنها دي. كل الانبياء ذكروه. فاللي بحاول ان هو يستبعد الاهداف العامة من الكون ويغير فيها يبقى الشرع ملهاش معنى. لما يقول لك لا بشر وخطيئة ومخطيئة وخلص الناس بالخطيئة والرب بعت ابنه عشان يصلبه او هو نزل بنفسه عشان يتصلب والناس ضربوه كلام من ده، كل الشريعة ملهاش لازمة بقى. ايه لازمة بقى؟ خلص الناس من الخطيئة. حتى نفسه هيبقى صالح وما هو الصالح ماشي، يعني ما هو معنى الصلاح ايه بقى؟ مقاييس اختلت. اختلت كلها. لكن لا تستقيم الا هذه على هذه المعاني التي جاءت بها الانبياء وجاء بها المرسلون. ولكل أمة رسول. نعم. فإذا جاء رسولهم يقيم الحجة عليهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ويقول لهم بلغتهم بكذا وكذا وكذا وكذا، وفلان ده وصلته الرسالة، وفلان ده وصلته الرسالة، وفلان ده قلت له، وفلان ده كده وصلته. اللي هو بقى مقدار العلم اللي في قلب كل واحد. نعم. والمتسبب في الجهل اللي هو وقع فيه. هل الرسول ما وصلكش؟ ولا أنت اللي أعرضت بعد أن وصلك؟ لأن هنا بقى قضي بينهم بالقسط العدل، فالعدل هيقتضي الرسالة وصلت ولا ما وصلتش. نعم. يبقى ولكل أمة الرسول، القصد من ذلك بيان أن العلم وصلكم، الرسالة وصلتكم، فيقيم الحج عليه، فيقوم الحج عليه. طيب اللي سمع بالتفصيل وأعرض فده خلاص لحساب، لحساب. ده مصر على الاستكبار. طب واحد علم شيئا من الرسالة، طب معرفش الباقي ليه؟ هل هو المعرض بعد ما جت الرسالة مش عايز يتعلم، ولا هو بيدور على العلم وما وصلش؟ وما وصلش ده هيعذر. أو واحد ضل، هو واحد أضل، واللي أضله يتحمل وزره. نعم. وهل لما أضله كان يستطيع وقتها أن يتثبت أن دي رسالة ولا مش رسالة؟ يعني الكلام ده كله جاي بحيث يظهر أن المتسبب في جهله بإعراضه عن العلم وعن الرسالة ده هيدخل في نوع يسمى الكفر الجهل والتكذيب، سواء أكبر أو أصغر. لكن اللي سأل وما وصلش فهذا معذور بجهله باتفاق. ولما اتكلموا عن العذر بالجهل لا يعنون إلا هذه الحال، هذا الحال اللي هو سأل وما وصلش. ليه؟ لأن الله قدر أن يبقى في فترة ما فيش فيها رسالة، إنما اللي ما سألش فده يتحاسب على جهل. يعني واحد قاعد بيسأل عن الإسلام وما هوش عارف يوصل، وكل اللي موجودين بيتكلموا بلغة تانية غير اللغة اللي هو يعرفها. يعني ممكن يكون واحد عارف الإسلام بس مش قادر يوصل الرسالة، لأن الشخص اللي موجود في المكان ده هو بيتكلم بلغة غير اللغة بتاعته، والتاني حريص بس مش قادر يوصل. فقالوا هاتوا له مترجم، أو شوفوا لنا واحد مترجم استدعوه. نعم. فراح يجيب المترجم، مات المترجم ومات الراجل. هذا معذور بجهل. تمام. فالله عز وجل يأتي بهم جميعا فردا فردا وشخصا شخصا شخصا مع كل رسول وصل إليه. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أي قضى الله بينهم بالقسط فيما وصل من العلم ومن اتبع ومن لا يتبع. يعني نقدر نقول ان هرقل سيحاسب على كل من لم يؤمن. كل النصارى الى يوم القيامة، كل النصارى في اوروبا الان، اي هو سبب من اسباب على هرقل وزر هؤلاء بسبب اعراضه. ومش معنى كده ان خلاص مش هيتحاسبوا، لان هو في يده ان يصل الى الحق، بس هو كان سبب من الاسباب، كان سبب من الاسباب. زي ما النجاشي كان سبب من الأسباب في هداية ناس ويأخذ الأجر في حماية الإسلام وحماية المسلمين وقيام هذا الدين، وجود ناس مسلمين إلى الآن في أثيوبيا، وكذلك كل من ساهم في نشر هذه الرسالة. نعم. مثلا الإمام البخاري يحقدون عليه أنه كان سبب من الأسباب في الحفاظ على الدين. ابن تيمية يحقدون عليه أنه كان سبب من الأسباب في الحفاظ على أن تصل الرسالة نقية للناس. نعم. أجمعين. وكل متكلم بالحق اللي يقول بالدليل هتلاقي من حوله أهل الإيه الباطل يشوهون صورته. وكل ما ازدادت الصورة تشويه يبقى دل على أن الرجل على حق، لأن الرسول أول ما جه ولا واحد، نادر لما واحد يتبعه. وقعد كام؟ أكتر من 10 سنين. تخيل لما يقعد 10 سنين من ناس عددهم يفوق 2000 أو 3000، ومش مش كده بس، واللي بيجوا العرب كل سنة عشان الحج وكلام من ده، نعم يعدوا كتير. كل الكلام ده ما يطلعش منهم ب100 نفر مع تشويه صورته كمان في جميع القبائل وفي كل الناس. فالدعاية المضللة استمرت فترة طويلة، نعم، لكن بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى أبان الحق، 70-80 نفر بايعوه، ثم نصره الله تبارك وتعالى. نعم. عشان كده محاولات التشويه والتلبيس والتدليس اللي عملوها علماء التيمية كانت ضخمة كبيرة. لكن الآن اللي يقرأ مثل الشيخ شيخ الإسلام التيمية، أو يقرأ للشيخ محمد بن الوهاب، أو يقرأ لأبي الحسن الأشعري، يعني من أشد الناس نسج حوله التضليل في العالم ما كانش ابن تيمية. أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري. نسب إليه مذهب باطل. وربما هذا الرجل يظل مظلوما في حياته وعلى طريقته، لم ينصره إلا ابن شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والبرنامج اللي احنا عملناه في قناة البصيرة الفضائية عن الإبانة. الإبانة. فالإبانة أبانت للناس في العالم الآن، لكل من تابع هذه القناة، إن الرجل ده اتظلم في حياته، وإن هؤلاء المتأشعرة أتباع الجهمية والزنادقة هم اللي ضللوا الدنيا، وكانوا سبب في بلاء المسلمين على مدار قرون طويلة، وهم السبب في إن احنا نمشي وراء الغرب شبرا بشبر وزرعا بزرع. للأسف يعني. صحيح. فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كل واحد ياخد حقه. فهم قاعدين بيستنوا، طب امتى بقى هيجي بقى القسط اللي بتتكلم عنه، ربنا هيحاسبنا على الرسالة ديت اللي انت جايبها لنا وقعد تكلمنا كل شوية فيها قرابة 10 سنوات أو أكثر، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي وعد الله بأن يقضي بينهم بالقسط مع رسولهم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فبيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل أمة من الأمم قالت الكلام ده لمين؟ لرسوله. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هو المفهوم ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقا. لأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا مش للرسول عليه الصلاة والسلام بس، ده هذا للرسول ولأتباعه الذين آمنوا ونقلوا كلام الرسول إلى يوم القيامة. وخبر عن السابقين أنهم قالوا ذلك لأنبيائهم. كل رسول اتقال له هذا الكلام. يبقى هنا بقى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين شملت كله من أول الدين إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد هنا، قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. يبقى هو شوف بقى دلوقتي، فاللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قالوا برضو كل الأنبياء السابقين، بس ربنا سبحانه وتعالى قال له قول الكلام ده على أساس إن أنت أعلى أسوة للباقي في كلهم، كلهم قالوا كده. نعم. زي ما أنت قلت. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى دلوقتي ليس من أسماء الله الضار ولا النافع. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضرر والنفع. مش الرسول هو اللي يملك. وفرق بين أن يملك الضرر والنفع فيخلقه، وفرق بين أن يضر أحدا. فالله عز وجل لا ينسب إليه الشر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا إيه ولا نفع، ولا نفع. إنما الذي يملك ذلك الله. من الناحية الكونية ومن ناحية التدبير الكوني. فالله عز وجل يخلق الأشياء وينوع في الابتلاء بين ابتلاء شديد يشعر الإنسان فيه بألم أو ابتلاء مبهج، زي ما وضحنا في قضية خلق الإيه الضر أو الإيه أو النفع. فالشر نسبي بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالذي يخلق كل الابتلاءات سواء كانت مؤلمة أو مبهجة هو رب العزة والجلال. نعم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فعلق الأمر على مشيئة الله لأنها كونية. والمعنى هنا معنى كوني. أما الخير والشر بالمعنى الشرعي فده مترتب عليه الثواب والعقاب، الجنة والنار، النعيم والعذاب، المعيشة الضنك والمعيشة اللي فيها سعادة. فهيبقى فيه خير على المعنى التدبير الكوني وخير على معنى التدبير الشرعي، وشر على معنى التدبير الكوني وشر على معنى التدبير الايه الشرعي. ولا يلزم الاتفاق بين الكون والشرع. وضحها ولا واضحه؟ ممكن نوضح. يعني هل كل ما نراه خيرا بالتدبير الكوني هو شر؟ ما نراه خيرا؟ لا مش شرط. شر بالتدبير الشرعي؟ لا. يعني دلوقتي ربنا خلق الناس جميعا وابتلاه واستخلفهم واسترعاهم، هذا كله خير صح كده؟ صح. طب لما خالفوا الشرع أغضبوا الحق سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غضب عليهم، ده الشر الحقيقي بقى. طب هل ربنا لما خلق العباد أجمعين والإنسانية جمعاء وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هل كونوا إنسان يبقى رضي الله عنه؟ لا. يبقى إذن الإنسانية خلقها في الأصل خير، كمال وجمال في الصنعة، سليم بريء من كل أذى، أهو خلق الله عز وجل بشرية جمعاء. ومعاني الإنسانية والكلام عن الإنسانية، لكن من خالف التدبير الشرعي يبقى هو اللي أفسد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فخالف طريق الخير وفعل طريق الشر، ده من جهة الشرع، فأغضب الله عز وجل. نعم. اللي خلقه في الأصل على الخير. طرحت النقطة دي وأنعم عليه ورزقه. فكل ما شاءه الله عز وجل خلقه، وليس كل ما شاء الله عز وجل أحبه أو رضي عنه. كده تتفهم معنية الخير والشر. فمن أحبه الله يبقى هداه كونا وشرعا، وأحبه، المحبة هنا شرعية، وممن ارتضى أن يكون في الجنة وكتب أنه في الجنة وقدر أنه في الجنة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. ومن خالف الشرع يبقى هو المسؤول، ونقول على ربنا سبحانه وتعالى أضله على علم. نعم. أزاغ قلبه، لأنه زاغ. فالله عز وجل يخلق الخير والشر وكل ما في الوجود، لكن المقياس الحقيقي للخير والشر هو فعل الإنسان في اتباع الإرادة الشرعية أو الكونية. نعم. طيب قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. المشيئة هنا كونية. المشيئة كونية. ودايما كونية. وكلها كونية. مفيش أصلا مشيئة شرعية. كويس التنبيه. احنا قلنا مثلا عشان نجيب الأسماء والصفات، فإذا جاء رسول قضي بينهم، فالله عز وجل قضى بينهم قضاء القضاء وصف فعله وقضى فعله، والقاضي ليس من أسمائه. والآية شاهد لتوحيد العبادة. العبادة، وإن كان القضاء هنا يدخل في القضاء الكوني في موضوع الحساب على العمل يعني. نعم. وهم لا يظلمون، أي لا يظلمهم الحق سبحانه وتعالى، فهذا فعل منفي عن الله، زي إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إلى آخر ما ذكر الحق سبحانه وتعالى، نفي الظلم كما العدل. نعم. ويقولون متى هذا الوعد؟ الوعد وصف فعله، وعد وعدا، والواعد والمواعد ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ما ينفعش غير إن المشيئة كونية، ما ينفعش تقول إلا ما أحب الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى أحب النفع ولا يحب الإيه؟ الضرر. الضرر. ولكن هو اللي خلق، شاء أن يخلق النفع والإيه؟ والضرر. والضرر. شفت بقى إزاي؟ فاللي هيعمل المشيئة بمعنى المحبة يبقى جاهل. أن كتير من النصارى بيقول لك إيه؟ أنا متبع لمشيئة الله. لتكن مشيئتك في الأرض كما مشيئتك فين؟ في السماء. السماء. ما هي المشيئة واقعة غصب عنك، ملكش مشيئة أصلا إلا أن يشاء الله. فسواء اختار الكفر أو اختار الإيمان، اختار الحق أو الباطل، اختار ما يحب الله ويبغضه الله، كل واقع بمشيئة الله عز وجل. نعم. لكن لو عملت المشيئة بمعنى المحبة، يبقى أنت جعلت فعل الإنسان في الشر مما أحبه الله. طبعا ده مناقض للعقل والفطرة والواقع وكل حاجة ورسالة الأنبياء. نعم. لكل أمة أجل. لكل أمة أجل. اللي تيجي مثلا في معنى لكل أجل كتاب. لكل أمة أجل، لكل أجل كتاب. لو جيت تبص لل ما عندهم عشان يعبروا عن الكلمة دي قعدوا صفحتين أو ثلاثة في الكتاب المقدس. للإنسان وقت، وللنبات وقت، وللزرع وقت، مش عارف إيه وقت، فلان فرق، وللرياح وقت. نعم. ورياح في الشتاء لها وقت، ورياح في الصيف لها وقت، ورياح لما أعرفش إيه لها وقت، كل حاجة لها وقت. وقعدوا يكتبوا صفحتين لكل حاجة وقت، اللي هي لكل أجل إيه؟ كتاب، ولكل أمة أجل. بس دي إشارة بس، بالك إزاي؟ اللي بيكتب يقول لك والله لو كنت أنا صحيح، بدل ما أقعد أوجع دماغي كل شوية لكل ده وقت وده الوقت وده الوقت وده الوقت، بقى يعد بقى صفحتين ثلاثة لكل حاجة وقت. يعني إحنا ممكن في خلال في على مدار سورة يونس ممكن نعمل مقارنة مع الكتاب المقدس في المنهج نفسه بقى. ما هي سيدنا يونس جاي بمنهج. هم سموا المنهج خالص منهج التوحيد والعبودية والعقيدة، حذفوه لأن العقيدة تبدل. إنما لو كانت العقيدة هي نفس العقيدة مبنية على التوحيد، هتلاقي إن يونس عليه السلام في كلامه لهم بيتكلم معهم بنفس المنهج اللي بيتكلم به النبي عليه السلام في الوحي الذي نزل عليه. شفتوا بقى إزاي؟ نعم. لكن موضوع العقيدة عشان اتحذف وسقط وجات عقيدة بديلة ملهاش علاقة أصلا، عقيدة وثنية مدخلة دي اتحشرت في الإنجيل، ملهاش علاقة أبدا. حكاية التسليس والصلب والفداء والخطية ومش عارف إيه، مش بس أثرت في الإنجيل ولا في العهد الجديد، لا ده خربت العهد القديم كله. وخربت دعوة يونس عليه السلام حتى. لكل أمة أجل، فإذا جاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى الأمة دي هتنتهي إمتى؟ ولكل أمة مجموعة، وقد تطلق على الفرد. أمة، إن إبراهيم كان أمة، أي ما يعادل أمة. نعم. الوعي اللي عنده والفهم والرسالة اللي موجودة تساوي أمة. محمد صلى الله عليه وسلم أمة، ممكن يكون داعي أمة. نعم. فكل أمة سواء كانت فرد أو جماعة له أجل بالخطين اللي اتكلمنا عنه، بداية والنهاية. البداية يدخل يقعد فترة ويخرج من الناحية التانية والدنيا ماشية كل يوم ماتن ايه أجل مهما لما عاش إيه؟ مهما عاش ومهما كان عمره مهما كان وضعه فلا يستأخرون ساعة، يعني ما تأخرش ساعة من الأجل بتاعه ولا يستقدمون. وهذا لازم الإيمان بقضاء الله وقدره، إن الميت مات بأجله والمقتول مات بأجله والمنتحر مات بأجله يعني مات الساعة كذا. طب لو ما انتحرش يبقى الساعة كذا هيموت برضه. طب واحد مثلا كان حاكم ولا رئيس ولا بتاع وساب الرئاسة، هذا أجل هيسيب الرئاسة في اليوم الفلاني. طب لو ما كانتش حصلت ثورة عليه كان هيسيب الرئاسة. محدش عارف المقدر. لأن هم الناس بتبص للأسباب التي يخلقها رب العزة والجلال، فينشغلوا بالأسباب ويتركوا ما رتبه الله من الأسباب في اللوح المحفوظ. نعم. فاللي قدروا في اللوح المحفوظ خلقا للأسباب بغض النظر عن ترابطها، لأن ده كله متعلق بالقدرة. أما الترابط فمتعلق بالحكمة. فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يسقط فلان في الساعة الفلانية بسبب كذا. طب افرض السبب مش موجود هيسقط برضه. نعم. فهذا ممكن بالنسبة للقدرة، ممكن بالنسبة للقدرة ايه ممكن. لكن الحكمة فرتب الأمور على حكمته وقدرته سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى جانب القدرة فقط ولا إلى جانب الحكمة فقط، ولكن لابد من الجمع بين الجانبين، جانب القدرة وجانب الحكم. نعم. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال لهم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. طب افرضوا بقى جالكم العذاب يا بالليل أو بالنهار فجأة. نعم. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ها لما يجي فجأة انت هتستعجله على ايه اذا كان هو جاي جاه؟ فلو فرض ان ربنا هيجيبه دلوقتي، نعم، خلي بالك، فهتقول هو ما جاش ليه؟ ما ينفعش تقول هو ما جاش ليه وهو جه. يعني خلي بالك من النقطه دي، اصل الحته ديت ممكن يحصل فيها لبكه شويه. قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا. بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام والرسول اللي بيقول افرض العذاب نزل عليكم فجاه وانتوا قاعدين كل شويه تقولوا ايه ماذا فين العذاب ده؟ هيجي امتى؟ نعم. ها؟ هيجي امتى؟ فلولا حكمه الله التي اقام عليها دار الابتلاء في ابقائكم عشان تقولوا العذاب هيجي امتى؟ اخي بالك ازاي؟ لجيه العذاب وما تلحقوش تقولوا العذاب هيجي امتى؟ يعني العذاب ممكن يجي قبل ما انتوا تطلبوه. قبل ما لا، وكمان هي القضيه كلها في حكمه ربنا في ان يبقي الكافر يكفر. لعله يتوب، لعله يرجع، لعله كذا، فهيجي واحد اللي هو معاند قوي قوي يقول لك انا بستنى العذاب. وريني بقى العذاب هيجي امتى. طب لو كان ربنا بينزل العذاب في لحظتها انت نفسك ما هتقدرش تقول انا بسال عن العذاب هيجي امتى. ليه؟ لان مفيش مجال فرصه عشان تتكلم فيها وتقول فين الوقت. اراد الله ان ينبه على ان بقاء الدنيا قائم على حكمته في ابقائها. نعم. مش على مزاج كنت. اللي لولا كلمه من ربك، لولا ما سبق به الكتاب لكن ربنا يخلص منكم سعيد ويجيب لكم العذاب في سعيد. نعم. لكن الله سبقت حكمته أن يبقي دارا للابتلاء ودارا للجزاء، ودار الابتلاء تحيا فيها على الرغم من كفر الشخص. يحيا على الرغم من كفره لغاية ما يجي الموعد، يموت يجي وقت النهاية في هذه الدار وينقلب إلى دار الجزاء. فربنا يقول لهم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ المجرم مش هيلحق أصلا عشان يقول إيه، يعاند أو يناكف أو يعترض أو ما يعترضش. هتؤمن ولا لا؟ هتخيل بقى رسول من أول يوم، ها هتصدقوني ولا لا؟ فقالوا لا ما احناش مصدقين. طب نزل العذاب هوب خلص عليه. هلا اللي هيجي بعد كده ما هيبقاش فيه مجال لإتمام الحكمة، إن فيه مجال للإيمان. فساعة منهم هتؤمنوا ولا لا؟ داخلين كنا معاك يا عم خلاص. هنا مفيش فيها حكمة بقى، حكمة صحيح. بقى زي برضه مسألة كشف عالم الغيب. عايزين نشوف جهنم، عايزين نشوف العذاب، عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى. ليه ما نشوفش ربنا؟ هو لو كشف نفسه سبحانه وتعالى وكشف الحجاب ورآه الناس ما هيبقاش في مجال الإيمان والكفر ولا حكمة في دار الابتلاء. كله هيؤمن وانتهت الحكمة خلاص. لكن تخيل لو واحد مثلا ايه جه قال لهم يا جماعة انت هتصدقوا ولا ما تصدقوش؟ طيب اللحظة دي اتخسف بكم. اللحظة دي وفجأة اتخسف بكم. لو بيقول بعد كده لحد تاني يقول لك انا معاك يعني خلاص. صحيح. اتضحت؟ فحكمة ربنا بدت من خلال ابقاء هذه الدار للامتحان وارسال الرسل والبيان والحجة وغير ذلك من هذه الاحوال. وان كان ربنا سبحانه وتعالى يوقع العذاب بعد مدة وبعد حين، بعد ما خلاص ما فيش امل منه. لما وصل مع نوح مثلا الرب لا تزرع على الارض من الكافرين ديار. وحتى دي اتلموا فيه، لان هو دي اللي بيحسه نوح او من هو يتخلف يقول لقد كانت لي دعوه على قومي لست لها، لما الناس راحوا له عشان يشفع عند ربي. نعم. لان ده بيتعارض مع ايه؟ مع الحكمه. ما هو ربنا قدر ان يحيل ابنه تاني، قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فالمساله لازم نراعي فيها، عشان كده الواحد لما بيدعو لا يتجاوز في الدعاء. والتجاوز في الدعاء ان يطلب حاجة خارج حدود الحكمة، وربنا قادر على كل شيء يلبي. نعم. اما اقول مثلا يا رب ما تسيبش ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا كافر على وجه الارض، ما تسيبش الا اهل الايمان، الدعاء ده في تجاوز. لازم في كافر ولازم في مؤمن. التجاوز ليه؟ التجاوز ان انت بتقول يا رب خلي الناس ملائكة وشيل الشياطين وشيل ده كله كله كله. نعم. يبقى كأنك بتقول للي صنع الكون في حكمتي في إنشاء الكون وقضائه وقدري في ترتيب أمور الكون إنها قائمة على حكمة الله، إلغي شغلك وإلغي كل اللي أنت عملته ده وإيه ونفذ اللي أنا عايزه. دخلنا كلنا الجنة وإلغي النار. طبعا ده يناقض الحكمة. بل جمال الحكمة في معنى الابتلاء والامتحان وغير ذلك. نعم. عشان كده بقول ايه، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. يعني لما يقع العذاب هتؤمنوا هتؤمنوا به الآن؟ ما هو لو قال لهم انتوا يا صباحا يا صباحا تلموا فيه ايه؟ محمد جاي يبلغكم رسالة. أرأيتم لو أن جيشا، لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك الكذب. طب أنا رسول وجاي لكم كذا وكذا أبشركم بالجنة. فقالوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، تبا لكم جميعا اخلصوا يلا كل مزح. اخد بالك ازاي؟ لو جه بعد كده يقول لحد تاني انا رسول، هيقول له انا معاك، انا ما اقدرش اتكلم، انا اتكلم هتمسح بالارض. مناقض للحكمة تماما، مناقض الحكمة. اثم اذا ما وقع، يعني لو وقع العذاب آمنتم به، لو جيب الطريقة اللي فيها ايه، اول ما يغلطوا يتعاقبوا. الآن وقد كنتم به تستعجلون. طب احنا هتستعجلوا به ازاي؟ يبقى لازم قضية البقاء، بحيث هم يقولوا وفي رب والحكمة تقتضي ويفهم. واغلب اللي كانوا بيستعجلوا كثير منهم اسلم ودخل في الاسلام وبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ناس منهم من اللي كانوا بيستعجلوا آمن، زي مين؟ قوم يونس. أول ما جه العذاب قالوا احنا مؤمنين، شافوا بهذا العذاب كل القرية آمنت بمن فيه. نعم، سبحان الله. نعم، جزاك الله خير فضل دكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أوسخات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.